الكلمة الحلوة واسعلها طول عمري اغني الكلمة الحلوة واسعلها وعنيا تعشق وعنيا تعشق جمال الدنيا واسعلها واللفظ ده مساعد يداوي جروح واسعلها غني الكلمة الحلوة واسعلها وعني تعشق جمال الدنيا واسعلها واللفظة ده مساعد يداوي جروح واسعلها وفني أكبر هدية للسامعين بكملهم وبحب كل الناس لكن عشقت أجملهم وبطلب من الله يوفقني وجاملهم واللي يجوني أجلهم وعلى الأقدام أسعلها ربنا ونعيم الصبر مفتاح لجنة ربنا ونعيم والصعبة بتهون وبتبقى يسير ونعيم والحمد لله فيها كل الرضا ونعيم أبو قلب طيب بيبقى على الدوام بنعاس وبيمشي في الخير وعند ربنا منعاس ويمشي في الخير وعند ربنا منعاس وبيحمد الله ولا مدش ايديه ولا عاز واللي صبر فاس وجزاته هنا ونعيم قبل الوداد وصلوا يا حر ما تقصر قبل الوداد وصلوا يا حر ما تقصر وماشي نسعال تمشي معاك ما تقصر الملك يشلوك ولا يخلوك متقصر الملك يشلوك ولا يخلوك متقصر الحر بالفعل وان طالت عشرته بيبان يعمل بأصله وقت شدتك بيبان يعمل بأصله وقت شدتك بيبان ولو مشيت الجبان بعد المصلحة بيبان حبل ودادك يدوب ويبان متأثر مشيت وفديته أنا بالدم الصاحب اللي مشيت وفديته أنا بالدم ومن ورايا غلت للناس في حقي دم أصل ابن آدم كرامة وهو لا حيا ولا دم أترك مشاني لعلة أترك مشاني لعلة وياخد عالدوام ما يسيب داير ورايا الكلام واللسان واللسان ما يسيب أنا هشكي الله وسامح في حقي وأسيب لو ربك تسيب كان ساب اللبن عالدم بسرك وزد بكلامي عني انه مقفاني وقال لي الشوف يا علي بسرك وزد بكلامي عني النوم جفاني وقل الشوف يا عني ميلت بختي يا عين وظلمتني جنبي تعتبي على مين ومين في دي الجنبي انت اللي جلبتيه وبايدك وتعبتني جنبك ذنبك على جنبك وتستاهلي كمان يا عين غالبنا سوانا من الفكر على الجنبين قلبنا واللي غلبناه سعد الوقت وغلبنا من قلة البخت صباح الوقت غالبنا سوانا من الفكر على الجنبين قلبنا واللي غلبناه سعد الوقت وغلبنا الصبر عند الأصيل خصلة وعجله وعاب الزمن عاب والترخيص عدله وصح حظ الوحش من بعد مل عدله ودن الهبية شبح وأصبح مثل قلبنا السما في ايديا والدوني عمري ما ماشي قليل الاصل والدوني انا لو جابولي كنوز الارض والدوني وجابوا نجوم السما في ايديا وادوني عمري ما ماشي قليل القصر وادوني مسيس انا لو جابوا لي كنوز الارض وادوني وجابوا نجوم السما في ايديا وادوني عمري ما ماشي قليل الاصل وادوني اهل الكرامه عزاز والنفس وكمالهم وناس مقادم وحب الذوق وكمالهم وانا مشيتهم عشان ناس عال بكمالهم ومن كمالهم يبان العال مدوني اللي جرح قلبي يا ناس ما دواه راح فين فين يا حبيبي اللي جرح قلبي يا ناس ما دواه وبعت مراسيل وهو جف الألم ودواه الطب فيها عجز ما وصفش لجرح دواه الطب فيها عجز ما وصفش لجرح دواه قلب الحجر حن وقلبه لم صفى ولا راء قلب الحجر حن وهو قلبه لم صفى ولا راء وسابني مرتوح وارتاح من يمتي وهراء أتاري قصة غرام أتاري قصة غرام كانت حبر على الأوراق والصبر خد راح من قلب العلي المدواه إنعاب الأحباب هاجي على نفسي واتحمل. انعاب الاحباب هاجي على نفسي واتحمل، وهوصل الود لو كان ضدي واتحمل، ما دمت شاري غدار العيب واتحمل. انعاب الاحباب هاجي على نفسي واتحمل، وهوصل الود لو كان ضدي واتحمل، ما دمت شاري غدار العيب واتحمل. علشان خاطر الورد ادوس عالشوك واتقرب، واصبر العين بنظرة حب واتقرب، ومهما طال بعدهم مصيرنا نعود ونقرب، وما دام مجرب هقول معلش واتحمل. أحبابك العزاز مرضوك، يا قلب تعبوك، يا قلبي يا قلبي تعبوك، أحبابك العزاز مرضوك، وكان حدهم الدواء عزوا الدواء مرضوك، وسبقوا وراحوا اشتكوا، ومن كتر الكلام مرضوك. تعبوك أحبابك العزاز مرضوك، وكان حداهم الدواء عزوا الدواء ومرضوك، وسبقوا وراحوا اشتكوا من كتر الكلام مرضوك. شاري هواهم وهم للأسف بايعين، وآخر المدمن جرح قلبي اللي كان بيعن، اخر المتمن جرح قلبي اللي كان بيعين. لا صاحب بينفع ولا اخ بقى بيعين، اتارك مشيت متعبين، والكلمة طيبة مرضوك. خبز العيش ما تحطش في عيشك ملح، ما عادش يطمر خلاص في الناس اللي عيش ولا ملح، والحلوة من فعلهم بدلها الزمن بالملح. يا خبز العيش ما تحطش في عيشك ملح، ما عادش يطمر خلاص في الناس اللي عيش ولا ملح، والحلوة من فعلهم بدلها الزمن بقى ملح. اسمع هقول لك مثل على اللي حصل مش خاب. انا المجرب كتير مع العالم واملي خاب، اللي كسب ودي صبح جدي واملي خاب، لكن اللي ابترى خاب وهبكره مش هيلقى الملح. العيش والملح ألاقي مين يعمل بو، العيش والملح ألاقي مين يعمل بو، ويدمر فيه الجميل والمعروف يعمل بو، ويبقى صين الوداد والأصل يعمله. أنا نفسي ألاقي الرفيق ساعة ما أشوفه يصر، وسره يبقى معايا وسري معاه ويصر، إن جتني شدة هينفع وقتها ما يضر، والصاحب اللي يضر قولولي إيه أعمل مرض وما فيش دواء لصاحبه، الشك أصعب مرض وما فيش دواء لصاحبه، بيخدم النور على سكة ظلام سحب، وبيخدم النور على سكة ظلام صحبة، يكفينا شر ومرض ده بيقضي على صحبة، وده سبب مرض النفوس كان القلق والشك، بيشتت العقل دايما كتر القلق والشك، وكل خاين مريض بداء القلق والشك بيشك في صوابع ايديك لو سلم على صاحبه. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني بدك ثواب تعال واكسبوا في وقل العيوب في الناس ولا العيوب في لا لاقي خير في الزمن ولا لاقي أو في يلي انت بدك ثواب تعال واكسبوا في وقل للعيوب في الناس ولا العيوب في لا لاقي خير في الزمن ده ولا لاقي او فيا ان كان على المل حصن طول السبعه من بيه واللي تعبني حناني اللي تعبني حناني واصلي بعمل بيه والنبل نسي أصله واللي عملته فيك وصار العتب فيك مدام اللي فيه جابوه فيه.